الخبر ورد في الصلاة خاصة مستثنا من أصل، وهو أن الأصل هو وجوب الصلاة تامة أو ليس له معنى. اختلف بعض، ذكر الذي ليس له معنى، ذكر بعضهم مسألة القسامة قال إنها ليس لها معنى ظاهر، وبعضهم نازع فيه وأنها خاصة بهذا الموضع. فالمقصود أنه سواء كان ظهر المعنى أو لم يظهر المعنى فإنه لا يعلق به ولا يقاس عليه، بل بشروطه أن لا يكون معنى عسان القياس على الركعات أو لا نظير له معنى ظاهر. قال وما خص من القياس يجوز القياس عليه وقياسه على غيره، أيضا ما خص من القياس. أي ذكر بعض التقييدين جماعة من العلم ذكروا قالوا ما خص من القياس يجوز القياس عليه، ذكروا بثاني ذلك مثل ما لو نذر ذبح نفسه. قال الإمام رحمه الله يفدي بكبش وجوز، قالوا قاسه الإمام رحمه الله على ما لو نذر ذبح ولده لما جعل ابن عباس، فجعل نذر ذبح ولده أصل وذبح نفسه فرع، فقالوا يجوز القياس على ما خص القياس. معنى خص القياس؟ قالوا إن الأصل أن نذر ذبح النفس لا ينعقد لأنه نذر معصية، فكيف جعله منعقدا كما جعل ابن عباس وأوجب فيه هذه وأوجب فيه كبشا مع أن الأصل أنه نذر المعصية ينعقد. قال وقياسه على غيره، وقياسه على غيره. قالوا مثل ما جعل أحمد رحمه الله أنه قال في أرض السواد أنه يجوز شراؤها ولا يجوز بيعها، قيل له بذلك كيف تجوز شراؤها لأنها أرض موقوفة وقف عمر في ذلك الوقت، يعني لما كانت معلومة وكانت متداولة بطن إلى بطن، قال يجوز إنها أرض موقوفة، قال يجوز شراء إنسان أراد يشتريها يجوز شراء، لكن البائع عاد ما يجوز بيعها. قال كيف هذا؟ قال كما أجاز الصحابة شراء المصحف، شراء المصحف من بائعه وإن كان الأصل عدم جواز بيعه، فقاس شراء السواد على شراء المصحف في جواز هذه المسألة على تلك المسألة. قال وكلاهما مستثنى من القياس من جهة عدم جواز بيعهما وكونه غير فرع. قالوا أيضا لا، هل يكون الفرع أصلا لغير أم لا؟ هذا في خلاف، هل يكون الفرع أصلا لغيره أم لا؟ مثل مثلا تقول إن البر مثلا الذرة تقيسها على البر في عدم جواز الربا، وتقيس وتجعل مثلا الذرة أصلا وتقيس عليها مثلا شيء من المأكولات كالفاكهة مثلا على مذهب الشافعي وتجعلها أصلا وتقيس عليها، قالوا بشرط أن لا يكون فرعا. وقال بعض العلماء إذا كان الفرع المقيس فيه علة مستنبطة جاز القياس عليه، جاز القياس عليه إذا كان فيه علة مستنبطة. وهذا يتضح بمثال مثلا يعني في قول القياس عليه إذا كان في مسألة قياس البر أو قياس التفاح على البر، أو مثال آخر الأصل في المزابنة التحريم، لا يجوز المزابنة التحريم، لا يجوز بيع التمر إلا مثلا بمثل، ولا يجوز بيع في رؤوس النخل بالتمر رطب في رؤوس النخل أو في رؤوس النخل، لا يجوز بيع بما في الأرض، لكن جاز في العرايا في خمسة أوسق فأقل، جوز في العرايا تقول كم في هذه النخلة مثلا، قال والله فيها كذا صاع، يجوز مثلا تشتري الثمرة هذه من رؤوس النخل بما عندك من التمر مع تقدير ما فيها وتساوي التمر الذي عندك اليابس اللي عندك تشتريها. لا تختلف هل يخلصها في الحال بقدرها حالا أو يخلصها بما تساوي مآلة إذا صار التمر على خلال عندهم، والأظهر أن خرصها في الحال لأن هذا هو جهة خصوص يخلص وكم تساوي من خفها من صاع يعطي من التمر بقدره ويشتري، يأخذ صاحب النخل التمر وأن تأخذ النخل هذه وتأكلها رطبا وهو أنت تتفكه وهو يقتات التمر. طيب هذا مستثنى من أصل، مستثنى من أصل. لو هل يجوز مثلا أن يقاس عليه يقال مثلا يلحق به العنب، يلحق في الثمر العنب، يقال يجوز في العنب أن تشتري عنبا بزبيب وأن يخلص العنب بالزبيب فيما دون خمسة أوسق؟ في خلاف بين العلم، ذهب بعض العلم قال يجوز إلحاقا له بهذا وقياسا له على التمر المستثنى من أصل المزابنة، وهو إن كان فرعا في هذه الحالة لكنه نجعله أصلا ونقيس عليه العنب، فنقول يجوز مثلا تقول العنب هذا، كم يأتي من صاع؟ قال 100 صاع. إذا تعطيه مثلا 100 من الزبيب صاع من صاع وتأخذها. فعلى هذا يقولون إن كانت العلة معقولة في التمر وهي واضحة، العلة المراد منها التفكر، أن يتفكر الإنسان بهذه الرقب لأنه يريد أن يشتريها الآن ولا عند الدراهم وعند التمر وده يشتري النخر على أساس يأخذ التمر شيئا فشيئا يأكل منها النخر، يأكل مع الناس وهم يأكلون ويستمر، فلهذا ولا تفوت الثمرة هذه، وصاحب النخر يستفيد لأنه يقتات بهذا التمر، هذا يريد التمر وهذا يريد الرقب. فكذلك إذا أراد هذا العنب وأراد هذا الزبيب قال يجوز، وبعض جعل كل ثمرة تيبس هذا حكمها. وما لا إليه شيخ الإسلام رحمه الله تقي الدين تيمي رحمه الله. وإذا كان المعنى معلل فلا مانع من إلحاق غيره به، لأنه إذا علل بمعنى صحيح فيكون كالدليل في المسألة. قال ومتفقا عليه بين الخصمين للأمة كذلك، يقول من شرط الأصل يكون متفقا عليه بين الخصمين. لو كان عندنا مسألة اختلف فيها الشافعي، عندنا مسألة بين الحنابلة والشافعية، فإذا اتفق على الأصل المقيس عليه، عندنا أصل، ما عندهم دليل، إنهم قالوا هذا هو الأصل المقيس عليه، اتفقوا على الأصل واتفقوا على التعليل، يقولون هذا حجة، ولا يشترط اتفاق الأمة، فإذا اتفقوا على الأصل، واستنبط من الأصل علة وهم متفقون على صحة هذا الأصل واستنبط منه علة، فإنها تكون حجة، وتثبت بها. أما إذا نازعه الخصم مثلا، فليس قول أحد حجة على الآخر، بل لا بد أن يستند إلى دليل. ولهذا تجد مثلا حينما صاحب المغني رحمه الله حينما يذكر مسألة يقول مثلا وقد قال الشافعية كذا وهم مسلمون، فيلزمهم كذا، مسلمون بهذا الأصل، فيلزمهم التسليم إذا كان إلزامهم صحيح، فهم يلزمهم أن يقولوا بهذا، وعدم قولهم بهذا تناقض، فهو إلزام لهم. فنقول يلزمك أن تقول بهذا القول بهذه المسألة لأنك سلمت بالدليل بهذه المسألة، فكيف لم تقل بالفرع المتفرعا؟ وهذا يعني لو توب مثلا في بعض الأمثلة يتضح كثيرا، وهذه المسائل تتضح أكثر في مسالك العلة لأنها تكثر في الأمثلة مسالك العلة. لكن المقصود من هذا أنه إذا كان الأصل اتفق عليه على الخصم أن يسلم بقول الخصم في مثل هذه الحالة. قال يعني لا الأمة ولا مع اختلافهما ولم يتفق، العبارة هذه فيها قلم راجعتنا في الأصل، ولا أدري هل يعني بعضها قال أشافش في الحاشة قال بعضها ولو مع اختلافهما ولو لم يتفقا، وأنا ما اشتهرت فيه، لكن كأنه أراد إذا اتفق على الأصل واختلف في التعليل، اختلف في العلة فإن هذا لا يؤثر. لكن إذا كان متفقين في الأصل فإن الفرع يكون تابعا لأصله. قال مع اختلاف ولو لم يتفقا ولو لم يتفق، يعني حصل بين أو يمكن يقال أيضا وهو أظهر، يعني لو اختلف مثلا اختلف المعلم والمستفيد مثلا والظاهر اختلف ولم يتفق في مسألة، فالمستدل أثبت المستدل حكمه بنص، يعني اختلف في الأصل، ما هناك أصل اتفقوا عليه، لكن جاء المستدل قال عندي دليل، عندي دليل يلا بنص، بنص مثل مثلا قوله عليه السلام إذا ولى كلب عليكم فاغسلوا سبعا، قال عندي دليل هذا الغسل ولوغ الكلب سبع مرات. الخصم ما يقول به، ما يقول بغسل ولوغ الكلب سبع مرات. قال المستدل هذا الأصل يلحق به الخنزير فيغسل سبع مرات، يقول هذا هو دليل على خصمه. قال الخصم أنا أمنع الأصل، قالوا منعه للأصل لا يقبل. لماذا؟ لأن بعد ثبوت النص لا يقبل قوله، إذا ثبت النص واستنبط منه الخصم العلة فإن عليك أن تسلم، لكن إذا قال الخصم أنا لا أسلم بهذه العلة هذا صحيح، لكن كونه يرد الدليل لا، لكن لو رد قال إلحاقك الخنزير تعليلك ليس بصحة شيء، لكن إذا أثبت استدل بدليل واستنبط منه علة فالكلام أن استدلاله صحيح ولا يمكن، لأنه إذا ثبت النص يجب القبول به، ولهذا إحنا لا يقولون مثلا بغسل سبع مرات لا يسلمون بالأصل، فعلى هذا استنباط العلة لا يقولون به. ولهذا مثلا في قوله إن من الطوافين عليكم والطوافات في الهرة، إذا قلنا بها مثلا جاءت الهرة استنبطنا مثلا الحقنا بالهرة مثلا الحمار الحقنا، قلنا استنبطنا من الأصل من هذا الأصل وهو التعليل إنهم طوافات أن الطواف سواء كان هرة أو غيرها فإنه يلحق بماذا؟ بالهرة. فكون الخصم ما يقول في الدليل يقول لك فعدم قولك بهذا لا، لأن ثبت الدليل واستنبطنا منه علة فعليك أن تسلم بالأصل، فعليك تسلم بالأصل. فإذا كانت العلة المستنبطة الصحيحة وجب التسليم بها، وإن كانت العلة المستنبطة غير صحيحة ونازع بها فيكون منازعته في ماذا؟ في العلة ولا في الأصل؟ في العلة، ومنازعته في العلة مقبولة ولا لا؟ لكن منازعته في الأصل لا تقبل. هذا ورد الصلاة وعلى هذا يتضح الكلام. فأثبت المستدل حكمه بنصه ثم أثبت العلة قبل، يعني نقول يثبت نقبل إثبات الخصم علة، قد يكون إثباته في نفس الأمر مو صحيح، لكن هو استدل بأصل واستنبط منه علة فأسلم له بالأصل، وما احتج به نقول له. وإن لم يقل بحكم أصله المستدل فاسد، لو أن مثلا خصما مثلا مثاله لو قال الحناف مثلا صوم الفريضة يصح بنية من النهار، صوم أصبح إنسان ما نوى الصوم، ما نوى الصوم ونوى بعدما أصبح، نوى بعدما أصبح، ايش يقولون هم؟ يقولون الصوم صحيح، أرادوا أن يردوا على خصوم، على خصوم قالوا لخصومهم دليلنا يعني ننقض قولكم الذي نازعوا، قالوا ان الصوم بنية من الصباح ما يجوز، صوم الواجب ما يصح بنية من الصباح. قال الاحناف كما يصح حج الفرض بنية النفل، وانتم تقولون ايها المخالفون ان من دخل بالحج بنية نفل ثم بعد ذلك مثلا ثم بعد ذلك بلغ ها فإنه يكون حجه ماذا؟ صح، ما دخل بنية النفل، هم أرادوا أن يلزموا. لكن احنا هل يقولون بهذا الرسول ما يقولون به؟ ما يقولون به، يقولون مثلا لو دخل بنية النفل وجعله فرضا بعد ذلك يقول الحج على أصله لا يصح، تقول قياسكم هذا ونقضكم هذا لا يقبل. وإن كان نقصا، لكن لأنكم أنتم حقيقة لا تقولون بهذا الأصل، فقستم على أصل لا أصل له عندكم، فلا يقبل قوله ففاسد. وما اتفق عليه بعلتين مختلفتين ويسمى مركب الأصل. أيضا هذه أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل ويسمى مركب الوصف، ليس بحجة، ولو سلمها فأثبت المستدل وجودها أو سلم الخصم انتهى الدليل. عندنا يقول مركب الوصف ومركب الأصل ومركب الوصف ليس حجة لأحد الخصمين على الآخر، لأن الخصم لا يقول به. مثاله اتضح من مثال، مثلا الحلي أو الحلي، يقول الأحناف إنه شرعي، يقول إنه لا يجب الزكاة فيه الحلي ولو كان على امرأة بالغة. إيش العلة؟ قالوا لأنه حلي، والحلي لا تجب فيه الزكاة. الحلي قالوا العلة أن الحلي، والحلي مما يقتنى ولا تجب الزكاة. الأحناف تجب عندهم الزكاة فيه، ما تجب عندهم الزكاة في الحلي، تجب عندهم الزكاة فيه. طيب حلي الصغيرة عندهم تجب فيه الزكاة ولا ما تجب؟ ما تجب، ولهذا لا تجب عندهم الزكاة على الصغيرة. فلو كان الحلي على صغيرة قال لا زكاة فيه، وهو والمراد وهو ملك لها يعني. أما إذا كان ملكا لبالغ حلها يفاجب، لكن إذا كان قد ملكها إياه وليها أو ملكها أحد هذا الحلي. طيب هم لا يقولون بالزكاة حلي إذا كان على صغيرة. إذن العلة عند الشافعية في عدم وجوب الزكاة والشيء كون الحلي، والعلة عند الشافعية عند الأحناف في عدم وجوب الزكاة كونها ماذا؟ صغيرة. إذن لو كان عند الأحناف تجب الزكاة في مسألة الشافعية ولا لا؟ تجب الزكاة في مسألة الشافعية، لأنه حلي على بالغة. إذن اختلفت العلة، فالشافعي يقولون العلة في عدم وجوبه أنه حلي، والحلي لا زكاة فيه، لأنه مثل ما يقتنى من طعام أو سيارة أو ملابس يقول يعني. والأحناف يقولون لا تجب الزكاة في الحلي لأنه على صغيرة وغير مكلفة. اختلفت العلة. إذن الحكم مركب من علة ومن علتين، من علتين من جهة الخصمين، هذا هو مركب الأصل. فعندنا الأصل وهو الحلي، هل يجب الزكاة أو لا يجب الزكاة؟ عند الشافعية لا يجب، وعند الأحناف لا يجب. في هذه مسألة لا، علله الشافعية لأنه حلي، وعند الأحناف لأنه على صغيرة. فإذا تركب من علتين. إذا يقول كذا، ولهذا يقول يمنع الخصم وجودها في الأصل، قال ليس بحجة ولو سلم. إذا ليس علة أحدهما حجة على الآخر إذا اختلفت العلة، لأن كلها علل اجتهادية. قال أو كان مركب الوصف، بعضهم يجعلهما واحد، لكن ذكروا مثال على ذلك ركبوا. قالوا مثلا الحر لو قتل عبدا، الجمهور أنه لا يقتل به، لو قتل الحر عبدا فالجمهور قالوا لا يقتل. الأحناف يقولون يقتل الحر بالعبد. قالوا لكن لو كان المقتول مكاتبا قتل حر مكاتبا. قال الأحناف لا يجب القصاص على الحر، لا يجب القصاص على الحر. لماذا؟ الشافعي مثلا الجمهور يقولون إذا كنتم تقولون إن القصاص لا يجب على الحر لأنه قتل مكاتب، فيلزمكم أيضا أن تقولوا لا يجب القصاص على الحر إذا قتل عبدا ليس مكاتب. ماذا قال الشافعي؟ قالوا لأن أو جمهور لأن العلة هي الرق، وهو مكاتب، وهو مدام مكاتب فهو عبد ما بقى لدرع. فإذا كان هذا لا يقتل لكونه لا يقتل الحر بالعبد لكونه رقيق، فلا يقتل بالمكاتب لكونه رقيق. هذه العلة. قال الأحناف لا، نمنع هذه العلة أصلا، لا نقول بهذه العلة أصلا، فالعلة هذه لا نسلمها. وقالوا إن المعنى عندنا وهو أنه اختلف في والده، هل مات حرا أو مات عبدا، هل يرثه ورثته أو سيده؟ يعني إذا مات وخلفه مال يفي بكتابته، فلنا نقول مات حرا، مات حرا عند القتل، مات حر ويعتق، أو مات عبدا فيرثه، فيرث الجميع المال سيده، أو يكون مات حرا وما فضل من المال يكون لورثته ويكون حرا. فيقول لأننا اختلفنا في الوارث، في وارث الدم من هو، فإذا اختلفنا في وارث الدم والقتل حد يجب يدرى بالشبهات، فندرأه بهذه الحال، فنحن نمنع. فسمي مركب الوصف لأن الخصم منع هذا الوصف في الذي قال به ذاك الخصم يمنع هذا الوصف، فهذا ليس حجة. يعني مركب الأصل، مركب الوصف لو أنه تنازع الخصمان فنقول لا تلزم بهذه العلة، ولا تقول إنه يلزمك أن تقول بها إلا إذا سلم الخصم. إذا سلم العلة انتهى بطله، ويقاس على عام قص كلائق وآت بهيمة على ذلك. فسبق معنا أن اللائق وآت البهيمة إذا سبق معنا أنه إذا قيل في قياس اللغات أنه يكون يدخل بمسمى الزاني، مسمى الزاني، لكن هناك أراد أن يقاس على عام القصة، ليلحق أنه يجوز مثلا مسمى الزاني وإن كان عموم الزنا أو عماية الزنا قصة من مثلا المحصن، وإن كان مخصوصا أو قصة من بعض الصور أيضا في بعض الصور التي يكون بها شبهة فيدخل إدراء الحد، فلا بأس أن يقاس اللائق على الزاني، فتخصيص العموم لا ينفي القياس. كذلك آتي البهيمة، وإن كان الصحيح في اللائق يعني اللائق أنه الذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنه به أنه وجوب القتل، لكن اختلف في قتله، وأن آتي البهيمة الصواب أنه لا يجب فيه الحد، لا حد الزنا ولا غيره، اختلف العلماء قيل يجب القتل وقيل يجب حد الزنا، والصواب أنه يعزر، والحديث الوارد فيه ضعيف، ويختلف في البهيمة هذه هل تقتل ولا تقتل، لكن الصواب أنه يعزر كما قال جمع من العلم رحمة الله عليهم، والله أعلم. نقف على فصل العلة وجمع الله نعم. هذا محتمل المسألة، يعني هو محتمل على ذكروا في من أفزع، في من أفزع مصنع، في من أفزع إنسانا، أفزع إنسانا، أفزع إنسانا فإنه تجب الدية، ولهذا جاء عمر رضي الله عنه أن عيض الله عنه قال في أرسل إلى امرأة، أرسل إلى امرأة فأسقطت، فقال علي رضي الله عنه شاور عمر رضي الناس، فبعض قال أشعيك، فقال علي رضي الله عنه إنهم يعني لم يخبروك بالحقيقة وعليك الدية، عليك الدية حينما أسقطت جنينا، فقال أقسمت عليك إلا أن قسمتها بين قومك، وذكر بما إذا أرسل إلى امرأة فزعت فأسقطت، وذكروا أشياء. فإذا كان مثله البوري معتاد، لكن إذا كان مثله مثلا غير معتاد وخارج عن حد المعتاد، لكن خارج عن حد المعتاد ومثله ربما يوصي مثلا بخبل أو بحضون، هذا يعتبر، لكن الله أعلم. فصل العلة مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليل على الحكم. هذا المصنف رحمه الله لما ذكر الأركان، الأركان أصل وفرع وعلة وحكم، تكلم عن أصل ثم انتقل إلى العلة. قال العلة هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم، هذا هو قوله يقول علامة. ايش معنى علامة؟ أمارة لا تدل بنفسها على شيء، وليس فيها معنى يفهم منها مجرد أمارة، مثل ما تقول أن السحاب أعلام أمارة على المطر، وعلامة إذا رأيت السحاب تقول هذا علامة على المطر، لكن هل ينزل المطر؟ الله أعلم. علامة حين مثلا تقول لإنسان ضع بيني وبينك علامة، تقول حط ضع سيارتي علامة، هذه علامة ما فيها شيء من التعليم، مجرد علامة ليس فيها شيء من التعليم. ومثلا يقولون من ضمن العلامات مثلا حينما ترى إنسان مثلا معتاد أنه يضع سيارته عند بيته، إذا كان سيارته عند بيته يكون موجود، قال الله فلان موجود، ليش دليل؟ قال سيارته موجودة، علامة السيارة، هذه علامة قد تتخلف وقد تتخلف، مجرد علامة. إذا العلامة قد يوجد يعني ليست علة، إنما هي أمارة، وعلى هكذا قالوا. ولا شك أن هذا القول ضعيف، وهذا فيه يعني دخل وفي رائحة من قول الأشاعرة ذلك الذين ينفون التعليل في أحكام الله عز وجل خشية من أن يقال إن هنالك القول بالباعث وأن الله بعثه شيء على شيء وأن هذا يكون تتميما من نقص، وكل هذه شبه طارئة. والصواب أنها أن العلل ليست أمرا، إنما هي شرعت لمصالح عظيمة، شرعت لمصالح عظيمة وليس مجرد أمارة، ليس مجرد، بل هي علة في ضمنها مصلحة وفي ضمنها أمور إذا تأملناها تبين ارتباط المصلحة بهذه العلة، وأنها لأجلها شرع الحكم، وأنها لأجلها هم يقول لا، الأمارة هذه ليس لأجلها، مجرد أمارة ما لها أي معنى من المعاني. هذا القول لا شك ضعيف أو باطل، بل هي إن قيل أمارة، أمارة فيها معنى التعليل ومعنى لأجله شرع الحكم في جميع ما يعلل به، نصبها الشرع عن الحكم، نقول هذا دليل فيه هذه المصالح وعلقه الشارع لأجلها، لكن العلامات هذه العلل لم تكون يعني عللا إلا بالشرع، أما قبل ذلك هي موجودة. مثلا الخمر حرم لأجل إسكاره، لأنه لأجل إسكار، يعني إسكار، ونحن لا نقول لا يحرم إلا بالشرع، مع أن الخمر إسكار موجود قبل الشرع. أما التحريم يعني إفساده للعقول، تغطية للعقول قبل الشرع، فجاء الشرع بتحريم المسكر، بتحريم الخمر لأنها تسكر. ولا شك أن تحريم الخمر أمر ظاهر وعلة ومصلحة شرعية، ما جاء بتحريم الربا، ما جاء بتحريم بعض المأكولات وتحريم بعض المشروبات وما أشبه ذلك، كلها لأجل مصالح شرعية، وهذه المصالح تعود إلى العباد. ونحن لا نقول إن الله عز وجل هل تعود إليه، لا، نقول إنها مصالح تعود إلى العباد، لا نقول تعود إلى الله، لا، الله عز غني له الغنى المطلق والكمال المطلق والعلم المطلق، القدرة المطلقة سبحانه وتعالى، الكمال التام في جميع الأوصاف، لكنها مصلحة متعلقة بالمكلف، فلهذا شرع عليه. ولهذا المصنف رحمه الله لما أدرك أن مثل هذا في ضعف أراد أن يبين أنها ليست يعني أمارة ساذجة، أمارة ليس فيها أي رائحة تعليم، فهو نوع اعتراف بالقول الذي ذهب إليه كثير من العلم وأهل السنة والجماعة في تعليل الأحكام كاملة عز وجل، زيد مع أنها موجبة لمصالح دافعة للفساد، وهذا هو معنى، إذا كانت موجبة لمصالح دافعة للفساد فهذا ليست أمارة، الأمارة لا تدل على مثل هذه المعاني، مجرد علامة ولا يشم منها رائحة التعليم، كما يقال هذا أمارة على هذا. فيصح، ولهذا قال فيصح تعليل بلا قرض، هذا كأنه تبريع على قوله أمارة، يقول كأنه تبريع، فيصح تعليل لما كانت العلة مجرد أمارة فيصح التعليل بلا قرض، قالوا لأن اللقب ما في اشتقاق، واللقب ما يشم من رائحة التعليم، اللقب قل في أسماء الأعلام، في أسماء الأجناس، في أسماء الجموع، يعني ما يكون مشتقا. مثلا حين نقول يقول جاء محمد، لا يحمل أنه لم يأتي غيره، هذا مفهوم لغة. تقول مثلا قالوا لو قلت من محمد رسول الله، قالوا لو قلنا إن محمد إن قولك محمد رسول الله مفهوم لزم على الكفر، لأنه يفهم. لو قلنا مفهوم يفهم، لو هو مفهوم معنى ذلك أنه ليس لله، أنه ليس لله رسول غير محمد عليه السلام. لا شك نقول نحن إن مفهوم اللقب الصواب فيه أن يقال بالتعليل به إذا دلت القرينة عليه، وإلا فلا يعلل على الصحيح. فمنهم من قال إن مفهوم اللقب لا يصح التعليل به، منهم من قال يصح، ونقول الصواب أنه يصح التعليل به إذا دلت القرينة عليه. مثاله مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها لقب، قالوا التراب مفهوم لقب، هذا يعني ليس له واحد منه اسم جمع، ليس له واحد من لفظه تراب، هل مفهوم لقب؟ هذا اسم لقب، اسم لقب. فقالوا انه لا يفهم من ان غير التراب لا يتيمم. قلنا نقول اذا ان مفهوم اللقب اذا دلت القرينه على التعليل فانه يعمل به، اذا لم تدل القرينه على التعليل فلا يفهم. في قوله عليه السلام جعلت تربتها، هذا يدل الدليل على أن ذكر التراب نوع امتنان، فامتن الله بالتراب دون غيره، امتن الله بالتراب دون غيره، فإذا نقول إن غير التراب لا يجزى على قول من قال، إن نقول من قال إنه خاص بالتراب وأن ما ليس له تراب الله فلا يتيمم به لأنه ساقه مساق الامتنان، وما ساقه مساق الامتنان فإن له مفهوما. كذلك مثلا كلمة الماء، الماء اسم جنس ليس له اسم جمع، ليس له يعني ليس له مفرد من لفظه، يقع على كل شيء ماء، كل شيء يسمى ماء، قليل ولا كثير، قليل ولا كثير. ولهذا الجمهور الذين يقولون ان الماء هو الذي يزيل النجاسه، الماء وغيره لا يزيل النجاسه. نقول ان ذكر الماء او قال لما امرها بالماء، الماء له من السريان وله من النفوذ والانسيان ما ليس لغيره من الماء من السائلات ومن الموائع، فلهذا يصح تعليل زوال الطهارة زوال النجاسة به دون غيره على قول من خاص بها. فإذا تعليق ليس لأجل الملاء، لأجل ما احتف به من الصفات والخصائص التي ليست لغيره. فعلى هذا نقول أن التعليل باللقب ليس على إطلاق إذا كان مجرد أمارة لا أعلم، لا، إذا كان مجرد أمارة ليس فيها رائحة للتعليل فلا تعليل به، وإن كان فيه تعليل فإن تحكم. مثل قوله في سائمة الغنم، ذكر الغنم دون غيرها دون، يعني مثلا لما ذكر السائمة الغنم دل على أنه يختص بسائمة الغنم، سائمة الغنم عندنا اسم جنس، فلهذا نقول يصح التعليل بلقب إذا فهم من التعليل أو دلت قرينة على أنه قصد تخصيصه دون غيره، كما يصح بالمشتق على محل اتفاق. المشتق يعني المشتق من المصدر، كل ما اشتق من المصدر، نقول السارق والسارقة فرقين، السارق والزاني مجدون، السارق وضع لسرقته، الزاني يريد الزناه، وهكذا في قتال المشركين يقاتلون لكفرهم فأمر الله بقتالهم. فنقول بقول بطن الغني ظلم لمطنه، مطر يبطن مطن لأجل مطنه، فكل ما كان مشتقا من المصدر فإنه يكون معللا ويكون تعليم الحكم به لأجل هذا المعنى ولأجل أن ساقه بالنص، وإن لم يقل والعلة ما قالوا إلا فهمنا أنه لأجل ذلك، ولا يشترط اشتماله على حكمة مقصودة الشارع. وذكرنا قبل أن هذا كله متفرع على القول بأنها أمارة، والصواب أن الشارع أن أحكامه للحكم أن عند تشريعه لحكم عظيمة، وأنه مشتمل على حكم، لكن قد لا تظهر حكمها. والغالب على أحكام الشرع ظهور العلل وبيان، وهنالك أشياء لا تظهر حكم، ولهذا نقول هي أمور تعبدية من جهة أنها ما ظهرت لنا، وإن كان في نفس الأمر لها حكمة عظيمة، ونحن إذا لم نفهم الحكمة لا نحب بها، وإن ظهرت الحكمة ألحقنا بها. ثم قد تكون العلة رابعة، قد تكون العلة ثلاث أنواع رافعة أو ذات أو فاعلة أخرى. قد تكون رافعة العلة، وذكروا في العلة قالوا مثلا الطلاق علة لرفع النكاح، فلو أن رجلا طلق فهذا الطلاق يرفع النكاح، وطلق وبعد الدخول وخرج من العدة يرفع النكاح، قبل الدخول رفع النكاح مطلقا. إذن هذا القسم الأول هو أنه يرفع رافع النكاح، لكن ما يدفع. لو أنها بعد ذلك تزوجها بشرطها لا بأس، لا بأس بذلك. النوع الثاني من العلل الدافعة، ليست رافعة، دافعة ما ترفع، مثل العدة. لو أن العدة من وضع مثلا، لو وضعت زوجته ويشوفها فإن هذا الوضع لا يرفع إنما يدفع، فإنها تعتد ولا يقربها زوجها في حال عدتها، يعني وضع الشبهة، لكن ما يقع النكاح، لا تجعل على الزوجية، لم تخرج من الزوجية، لم تخرج من الزوجية، فهذه يعني هنا الأول رافع وهو الطلاق، والثاني أو دافع، فالرافعة أو دافعة، أو دافعة تدفعه لا ترفعه لوقت محدد وهو حتى العدة. القسمنا أو جميعا رافعة دافعة، مثل الرضاع، لو كان بينه وبين زوجته رضاع، حصل رضاع، فإنه لو طرى على النكاح رفعه بشرطه، ولو كان قبل النكاح لا ينعقد، يرفع يعني يمنعه قبل ذلك ويرفعه بعد النكاح، يرفعه قبل النكاح وكذلك يدفعه بعد النكاح رابعا دافعا، او يدفعه قبل النكاح ويرفعه بعد النكاح. كذلك الحدث ايضا، لو ان الانسان احدث الحدث دافع رافع، فمن كان معتق لا يجوز يصلي، ومن احدثه يصلي بطلت صلاته رفعه، فهو لو احدث فانه لا يجوز له الدخول للصلاه، ولو كان في الصلاة وقحا فإنه يبطلها وصفا، يعني العلة حقيقيا ظاهرا منضبطا، هذا شرط العلة أن تكون وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا، هذا شرط العلة، لا بد من أن تكون وصفا حقيقي، يعني ليس أمرا يدرك بالعقل مثلا، مثل مثلا قول من علل الخمر علة تحريم الخمر بالإسكار بالمخامرة أو بالمخامرة، فإن هذا أمر يدرك ويعلم، أو من علل تحريم الربا مثلا في الأجناس المذكورة في الطعام، هذا أمر مدرك يعرف، الطعام أمر ندركه حسا مثلا، وهكذا سائر ما يعلل به مثلا، سائر ما يعلل به، فإنه يكون رابعا، فإنه يكون وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا، يعني هو مضطرب، لا بد أن يكون ظاهرا منضبطا. إيش معنى ظاهرا؟ لا بد أن نعلل بأمر ظاهر، ما نعلل بأمر منضبط غير منضبط، منتشر أو خفي. ولهذا لو مثلا في القصر في السفر، وش علة القصر في السفر؟ هذه علة منضبطة ولا غير منضبطة؟ مسمى السفر على الخلاف مسمى السفر، يعني كون قد يقول الإنسان طيب مسمى السفر، نقول هذا خلاف مسمى السفر، لكن متى ولد مسمى السفر هذا فإنه يحصل ماذا؟ مش القصد، السفر يختلف عليه، هذا شيء آخر، لكل دليل، لكل قول، كل أهل المذهب يقولون يقصد فلان يقصر مثلا من سفر، وكل له قول. إذن هو مضبوط بأمر السفر. ما نعلم لو قال إنسان طيب أليست الحكمة من قصر الصلاة هي وجود المشقة؟ أليس يعني المقصود منها وجود المشقة؟ أليس المقصود من القصر هو وجود المشقة؟ قلنا هذا هو المقصود من جهة الحكمة، من جهة حكمة الشرع، هذه من جهة الحكم. حكمة الشارع في القصر وجود المشقة، هذا هو الحكمة لأجل وجود المشقة. لكن هل علل الشرع القصر بوجود المشقة أو بالسفر؟ علقوا بالسفر. لماذا لا علق المشقة؟ قلنا لأن المشقة غير منضبطة. ما معنى غير منضبطة؟ قد توجد المشقة لإنسان دون إنسان. إنسان يمكن يسافر ويحصل له مشقة عظيمة، وإنسان آخر ما يحصل له أي مشقة، يكون مترف، أليس كذلك هذا؟ إذا لما كانت المشقة غير منضبطة وهي الحكمة لا نعلم بها، لأنها أمر غير منضبط. ولهذا لو علم المشقة، علم المشقة، ولذلك يكلك في كلام كثير من الناس من يتكلم حين القصر دائما في كلام يعلنون بالمشقة، يقول الناس سافروا ما يجدوا مشقة. هذا من الخطأ، هذا تعليل بالحكمة. والتعليل ما يقول إنسان يسافر الطائرة ما يجد مشقة، هذا يعني هذا تعليل بالحكمة. وإلا أهل العلم يعلمون هذا ويكون هذا، وإلا يجب عليه أنه لا يقصر أحد لأنه لم يعلم، لأن مثل هذا الكلام يلد على لو أننا علمنا بالمشقة نقول لا علمنا بالسفر، سواء سافر بطائرة بسيارة وجد مشقة ووجد مشقة، الأمر بالسفر والسفر. ولهذا تجد منع المرأة أن تسافر مع بغير محرم لأجل مظنة الضعف ومظنة الشر والمساعي. مظنة إنسان يقول مثلا سفرها مثلا مع وجود الناس هذا مثلا يكون سببا في زوالها، وتعليل بالحكمة هذا خطأ، لأنه جعل منعها من السفر منها وجود هو الخروج. لأن إذا خرجت لا تخرج إلا بمحرم، على الخلاف هل هو الخروج للسفر أو مطلق البروز. وإن كمال السنة يدل على أنها تمنع من خروج من المحرم بمطلق الخروج ولو لم يكن سفر، على الصحيح يعني ولو لم يكن سفرا فإنها تمنع. لو خرجت مسيرة من 10 كيلو وقد 16 كيلو نقول لا تخرج من البلد إلا بمحرم، لأن ليس معلقة بمسمى السفر، لا بمسمى السفر. في لفظ آخر قال لا تسافر امرأة مسيرة بريد، مسيرة بريد. فلا نقول مثلا إن هذا يقول مظنة لعدم للأمن، نقول لا، هذا تعليل بالحكمة، تعليل بالحكمة. ونحن لا نعلم بالحكم هنا، إنما علقنا الحكم بوجود بما كانت الحكمة مظنة له لا بالحكمة، لما كانت الحكمة مظنة له. ولما كان هذا السفر مظنة للحكمة فلا ننظر هل وجدت الحكمة، هل وجد هذا أو لم يوجد، لا ننظر هل وجد أم لم يوجد. لو قال الإنسان والله قال والله هذه يعني هؤلاء القوم في أناس مثلا سفهاء وأشر وقد وجدوا الشر نفسه، نقول هؤلاء أناس أخيار تسافر، نقول لا، إذا هذا لا ينظر. ترى يقول تسافر مع هؤلاء القوم ترى يقول تسافر، إذا لا ينظر أمر ينخرج. فالشارع أوصد الأبواب وسدها وعلق الأمر بعلته وهو ما كان مظنة للشيء، فقد توجد يوجد ما علل وقد لا يوجد فيه. مثل ما قلنا في السفر مظنة المشقة، قد توجد المشقة أو لا توجد المشقة. ويسمون الحكمة هي المئنة والحقيقة، فلا عبرة بالحقيقة وهي المئنة، إنما العبرة بمظنة ما علق الشارع عليه وهو مثلا مسمى السفر بحق المسافر ومسمى البروز والخروج للمرأة بلا محرم. فلهذا لو يكون وصفا ظاهرا منضبطا أو عرفيا مضطردا، أيضا لو يكون عرفيا إن لم تكن وصفا ظاهرا مضطردا كان وصفا عرفيا منضبطا أو وصفا عرفيا منضبطا. وإن كان الأغلب في الحقيقة هو وجود الأحكام في العلل لا بما كان عرفيا. وذكر عليه الشارح مثال وهو قال الشرف والخسة، تعليق مثلا بالشرف مثل الكفاءة أو الكفاءة، لأن الكفاءة أمر منضبط فيعرف مثلا مثل مثل تزويج المرأة بما يقول من يكون كفؤا لها، فإذا علم أن فلان كفؤا لها على الخلاف في تفسير الكفاءة، فمن كان كفؤا لها هو معروف لأن يعرف هل هذا كفؤ لهذه أو ليس، فالفاسق ليس كفؤا للدينة. وهكذا لأن أمر معروف ومنضبط. أو لغويا كذلك يجوز التعليل بالأولى أو على الصحيح كما سبق. وعلى هذا مثلا نقول مثلا إن النبيذ يحرم لا بالقياس على الخمر إذا أسلم، إنما لدخوله في النصوص، لأن النبيذ داخل بمسمى الخمر والخمر محرم، فيكون النبيذ محرما بدلالة النصوص. فلو قلنا إنه لا قياس في اللغة قلنا إن النبيذ محرم بالقياس على الخمر، وإن قلنا بها قياس قلنا إنه محرم بالنص، لذا نقول إنها بها قياس بمعنى أنه يقاس يلحق النبيذ بالخمر، يلحق يجعل النبيذ يلحق بالخمر بمسمى الخمر فيكون مسكرا كالخمر لأنه داخل بمسمى الخمر فيكون خمرا. ما نقول إنه إن النبيذ مسكر، الخمر مسكر والنبيذ مسكر فيكون النبيذ محرما بعلة الإسكار الحاق له الخمر، لا، نقول إن النبيذ خمر فيكون محرما لدلالة النصوص على تحريمه، النصوص على تحريمه. وكذلك مثلا قال أو لغويا وهناك أيضا أمثلة أخرى مثل النبات، مثلا أيضا النبات أيضا، فإن لا نقول أنه يلحق يقاس على السرات، نقول إنه يدخل لمسمى السارق فيدخل بعموم الأدلة التي تدل على أن السارق أطبع فهو داخل مسمى السارق. قال أو لغويا قال فلا يعدل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها. سبق معنا تعليل بالحكمة، والمصنف رحمه الله قال فلا يعلم الحكمة مجردة عن وصف ضابط لها، وهذا يبين أنه يجوز التعليل بالحكمة إذا كان هناك وصف ضابط لها، وهذا هو القول الصواب الأظهر في مسألة الحكمة، هل يجوز التعليل بالحكمة أو لا نعلم؟ قلنا إن الأصل أن لا نعلم بالحكمة، إنما نربط الشارع ربط الأحكام بعللها لا بحكمها، هذا الأصل. وإن وجد عندنا حكمة منضبطة عللنا بها، إذا وجد عندنا حكمة منضبطة نعلل بها، لأن إذا كانت منضبطة أشبهت العلة، إن لم تكن غير منضبطة فلا يعلل، كما سبق معنا بأنه لا يعلل بالمشقة في السفر، ولا يعلل مثلا بالأمن بأمن المرأة مثلا في عدم الخروج التعليم بالحكم، لأن هذا أمر غير منضبط. كذلك مثلا نقول أيضا من تعليم الحكمة سبق نشرنا إليه مسألة البيع والشراء، العقود البيع والشراء لا يكون إلا بإيجاب وقبول، لا يكون إلا بإيجاب وقبول، هكذا يقول. وذهب بعض العلماء إلى أن كل ما دل على التراضي فإنه يكون موجبا للبيع، كل ما دل على التراضي فإنه عقد صحيح، سواء كان بالإيجاب والقبول أو بالمعطاء أو ما أشبه ذلك. والحكمة من وجود العقود هو التراضي، إذا وجد التراضي هذه الحكمة، هو التراضي بين البائع والمشتري. قالوا لأن التراضي أمر ماذا؟ التراضي ليس أمرا قلبيا ولا أمر داخل ما ندري عنه. قال ولهذا ذهب الجمهور إلى أن لا بد منه، يعني قد تقول لماذا قال الفقهاء لا بد من صيغة؟ قلنا لأنهم قالوا إنه لا بد من دليل على التراضي لأنه أمر خفي باطن، كذلك بعقد النكاح قال لا بد من صيغة إيجاب وقبول، ولهذا بعضهم قال لا يصح إلا بالتزويج والنكاح لا يصح بغيرهما لأنه أمر خفي ويحتاب له فلا بد من هذه الصيغتين. قلنا غيرها من الصيغ، قلنا هذه قالوا غيرها من الصيغ في النكاح، وغيرها مثلا من الصيغ مثلا في بعض صور البيع، هذه دلالة على الرضا، والدلالة على الرضا دلالة على أمر خفي وهو الحكمة من